السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فمن كتاب موعظة المؤمنين، هذا الكتاب المليء بالواجبات الشرعية التي غفلت عنها الأمة، والذي شخص كثيرا من الأمراض التي ابتلينا بها ونحن لا ندري. وبعد أن انتهينا من ذكر جملة من الأمراض كالكبر والغرور وقلة الخوف والرجاء وعدم الصبر وعدم الشكر وغيرها مما ذكرنا، انتهينا إلى كتاب النية والإخلاص والصدق. تكلمنا المرة الماضية عن النية، واليوم نبدأ بالكلام عن الإخلاص. والإخلاص عزيز، والإخلاص عزيز، والنية تتقلب، فإن العبد قد يبدأ بنية حسنة ثم تنقلب، فباستمرار تحتاج إلى مجاهدة. قال الله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فالله يريد منا العبادة المخلصة. ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال يعقوب: المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. أرأيت كيف أنك تحرص جهدك أن تخفي سيئاتك وألا يراها أحد؟ ينبغي أن تحرص جهدك على إخفاء الحسنات، فكما تخفي السيئات ينبغي أن تخفي الحسنات. واعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، كل شيء يمكن أن يشاب. الشوب يعني الخليط، يشوبه يعني يختلط به، يختلط به غيره. فإذا صفى، إذا صفى عن شوبه وخلص عنه سمي خالصا. الكوب ده لو فيه شوائب ونقيناه من الشوائب نصير نقول صار شرابا خالصا. وهذا هو الإخلاص، الفعل المصفى المخلص من الشوائب يسمى إيه؟ إخلاصا. وبالتالي الأعمال مشوبة، ونحن نريد أن نخلصها مما فيها وأن نجعلها خالصة لله، خالصة لله. وعكس الإخلاص الإشراك. أنت أخلصت هذا العمل لله ولا أشركت في هذا العمل شيئا مع الله؟ وده شيء خطير. عكس الإخلاص الإشراك. وبالتالي إن لم تكن مخلصا فقد أشركت، فالمسألة خطيرة. فمن ليس مخلصا فهو مشرك. إلا أن الشرك درجات، إلا أن الشرك درجات، لكن في النهاية نسميه إيه؟ إشراكا، سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، لكن في النهاية هو إيه؟ شرك، شرك. والله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. وقال سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا يعني أنك تحرص أنك تشوف إيه اللي في أعمالك اللي لله وفقط، لأنه لا يقبل منك إلا ذلك. أما ما أشركت فيه غيره فهو غني عنك وعن عملك الذي أشركت فيه غير الله سبحانه. وقد جرى العرف على تخصيص اسم الإخلاص، بيقول لك العرف الناس إن كلمة الإخلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله عن جميع الشوائب، قربة بتتقرب بها إلى الله. هناك شوائب كثيرة، الإخلاص إنك تنقيها من كل هذه الشوائب. وجدت شائبة فلا نسميها إخلاصا، نسميها شركا، وإن تفاوتت درجات هذا الشرك ولكن ليس بالعمل المخلص. فإذا امتزج قصد التقرب، أنت عملت العمل للتقرب، إذا امتزج هذا القصد بباعث آخر اللي دفعك اللي بعثك للعمل شيء مع التقرب إلى الله، أنا قلت الدرس ده لي بتقرب إلى الله وحاجة تانية، هو ده معناه إيه؟ هناك باعث آخر اللي حركني للعمل، يا ترى قصد التقرب ولا قصد التقرب وهناك باعث آخر؟ جئت أصلي الآن المغرب، اللي حركني للصلاة في المسجد التقرب وفقط ولا التقرب وشايفين وادي؟ هو ده الباعث الآخر، هو دي الشائبة. الله لا يقبل إلا الخالص، يعني تقرب وفقط، قصد به وجه الله وفقط. فإذا امتزج قصد التقرب، إذا امتزج قصد التقرب النية للتقرب بباعث آخر من رياء أو غيره من حظوظ النفس فقد خرج عن الإخلاص. وعلشان كده قلنا في أول الدرس الإخلاص إيه؟ عزيز نادر. الإخلاص عزيز ونادر، ومثاله ضرب أمثلة لذلك. الأول أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب. إيه الكلام ده، إنجليزي ده ولا عربي؟ تاني نقول الجملة تاني، أن يصوم، العمل هو إيه؟ الصوم النية، لينتفع بالحمية. الحمية يعني الرجيم، كلمة رجيم باللغة العربية يعني حمية، اعرفوها لأن معظم الناس مش عارفاها. الحمية يقول لك أنا عامل حمية، عامل حمية يعني إيه؟ هو ما اسمهاش عامل حمية طبعا، لكن على وزن عامل رجيم يعني. إن صام لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم، لأن بالصوم يحصل رجيم طبيعي، ما بيأكلش ما بيشربش، مع قصد التقرب. يعني واحد لقى نفسه سمين شوية فقال بكرة إيه الخميس نصوم، والله حتى إيه الواحد يخس شوية، يبقى كان الدافع إلى الصيام قصدان، قصد التقرب والحمية، قال لك أهو صيام ورجيم، أهو صيام وحمية. قال فإن صام لأجل هذا لينتفع بالحمية مع قصد التقرب فليس بالخالص، العمل ده مشوب، العمل ده مشوب. أو يحج ليصح مزاجه، عارفين يعني أنا جدي فترة ما خلنا الواحد مخنوق، الأوضاع دي تخنق والله، ومش حاسس أن أنا رايح الدرس وأنا مقبل زي الأول. قال لي طب ما تروح يا عم تعمل عمرة وتغير جو، شايفين تغير جو دي عشان إيه؟ مزاجك يتعدل شوي، يبقى صارت على قياس ما تطلع رحلة وتغير جو، ولكنه حج ولكنها عمرة، فصارت العمرة لأجل العمرة، قصد التقرب موجود وتغيير جو تعديل المزاج. أو حج ليصح مزاجه بحركة السفر، أو يتخلص من عدو الله، قال لك ده بيقبضوا عليه ومش عارف، قلت طب خلاص ده فرصة اطلع حج ولا عمرة واهرب، يبقى في نية أخرى، باعث آخر للعمل. أو يصلي بالليل لغرض دنيوي، هو بيقيمش الليل أو بيقيم قيام معين وهيطيله ليه؟ لغرض دنيوي، والله إحنا طالعين في معسكر وهو برضك يشوفوا إننا من القوامين، غرض دنيوي يحصل لي به منزلة، يحصل له بمزيد أجر، أو يتعلم العلم أو يخدم العلماء لذلك. وهذا كثير في الصوفية، يشتغل في الخدمة عشان يقربوه ويعطوه، واضح إخواني؟ يبقى في نية أخرى. أو يعود مريضا ليعود إذا مرض، شفتوا النية دي بتخفى على كثير من الناس، هعود المريض يا عم خلاص تكسل، لك لا لا لا ما انت هجيلك يوم تمرض هتعوز اللي يعودك، خلاص روح روح. يبقى اللي حركك مش قصد التقرب وفقط، ده قصد التقرب وقصد أن تقابل بهذا، بجمله عشان يجملني، بعوده عشان يعودني، بزوره عشان يزورني. أكثر زيارات الناس اليوم بهذه الطريقة، أقول لك الدليل على ذلك، ما بيزورناش نزورهم ليه؟ خلاص يبقى أنت كنت بتزور عشان يزوره، إن دي أصديك يحصل لون من التوادد بهذا؟ لا، مش قصد التوادد ولا التقرب، ده علشان يحصل زيه، بدليله لما بيقطع بتقطع، يبقى ما كانتش قربة. اللي بيفعل القربة بيفعلها وإن لم يفعل الآخر، أنا بفعلها لله. واضح إخواني؟ كهذا الذي يعود أرحامه ويصل أرحامه بالزيارة، زاروه لم يزوروه، لم يزوروه، وصلوه أم قطعوه، أنا بعمل الصلة لمن؟ لكن أكثر صلة الأرحام اليوم ليست صلة قربة لا يتقرب بها إلى الله، لا لا، ده واجب شرع، عشان نلاقي صلة الأرحام في الناس اللي عندها الواجبات دي كتير. لو مش موجودة الواجبات دي، الواجبات الاجتماعية لا الواجبات الشرعية، فانتبه، هل تصل الأرحام؟ ده عادات اجتماعية، ها، وأحوال العيلة كده، وإحنا في الريف كده، وإحنا في عيلة كذا كذا، يا ترى أمور أنت اضطررت إليها. هذا كان مهم جدا، فرق كبير بين أن تفعل الطاعة بقصد التقرب ولأنها العادة التي ألفت والحال الذي وجد والأمر الذي اضطررت إليه، ولولا هذا الاضطرار ما وصلت ولا زرت. قصد التقرب، نبدأ بأن نراجع عملنا كلها، ها؟ أو يشيع جنازة لتشيع جنازة أهلي، عشان لما موت الناس تمشي في جنازتي، ما كنت خرجت بجنازة فلان وفلان وفلان، كل دول لو أنا متها يعودوني، آسف، يشيعوني. أو يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر به، يقول لك هذا صاحب واجب، أنا عايز أسمع الكلمة دي، وبالتالي كل حبة فط في أي جنازة، في أي مريض، في أي كذا، علشان يتقال انه صاحب واجب، لما يجي لي يوم كده ابقى في اي حاجه ولا بتاع، ها، تختارون ده صاحب واجب، ده ما تاخرش عن حد، ده كذا ده كذا، هذا هو القصد. لا ان هذه قربة اليه، بل قربة الى الناس لاعرف عندهم بالخير وينظر اليه بعين الصلاح والوقار. فاذا كان باعثه، مهما دي معناها اذا، فمهما كان باعثه، يعني فإذا كان باعثه التقرب إلى الله، وانضاف إليه، انضاف إلى التقرب إلى الله خطوة من هذه الخطوات، فصار العمل أخف عليه. عشان تقول لي قيم الليل ابتداء ساعة ساعتين لله فقط تقيلة أوي، لكن قيم الليل لله وهو برضك الناس هتشوف وهتسمع، يبقى العمل أخف على قلبي، فيخف قيام الليل بأحد هذه النيات غير نية التقرب. تخف تشييع الجنازة ويتخف مسألة عيادة المريض لأجل الأمور الأخرى دي، لكن قربة وفقط لها ثقيلة جدا عليك. انتبه، هصلي الفجر، قربة، ها، ثقيل جدا أن أنا أقوم لصلاة الفجر، لكن لما أعرف إن الحاج محسن والحاج محمد هيبصولي إن أنا ما جيتش الفجر، ها، خلي بالك، فخف علي الذهاب للفجر لأجل رؤيتهم. قال فإذا كان باعثه التقرب إلى الله، أنا كده كده بصلي الفجر وكده كده هاجي الفجر، لكن الباعث اللي هو التقرب إلى الله انضاف إليه شيء، صار العمل أخف على الفاعل بهذا الشيء، فبقى القدوم للفجر مش ثقيل على قلبي لأني معاه حاجات تانية كده، إيه، خففته على قلبي، ليس خالصا، فقد خرج العمل عن حد الإخلاص. بتكلم عن إخلاص، إخلاص لله وفقط، وخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله، وقد تطرق إليه الشرك، أن كانت درجة الشرك، بس اللي دخل ده اسمه إيه؟ شرك، لأنه ليس لله خالص. وصلت إخواني؟ يبقى المسألة خطيرة، لأن محتاجين في كل عمل تقف وتشوف إيه الدافع، إيه الباعث. ستجد إن صدقت الله وصدقت نفسك إن الدوافع أحيانا كثيرة لا تكون لله، أو يكون الدافع لله موجود ولكن ضعيف، الدافع الأقوى شيء آخر، أو الدافع لله قوي بس هناك دافع آخر ولو كان ضعيف، يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا عظيما، وسنعرف سبب تفاوتهم. قال وبالجملة، سبب الكلام ده إيه؟ كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح إليه النفس ويميل إليه القلب، قل أم كثر؟ إذا تطرق إلى العمل تكدر العمل به وتكدر به صفوه وزال إخلاصه. تاني الكلام الخطير ده، قال لك كل حظ من حظوظ الدنيا، أي حاجة من حاجات الدنيا أنت بتستريح لها وبتميل إليها سواء قليلا أو كثيرا، المهم بتميل ولو يسيرا إليها، خلي بالك، تأكد أنه إذا تطرق إلى العمل تكدر صفو العمل، تكدر صفوه يعني صار غير خالص، ما هو خالص يعني ما فيش شوائب خالص، تكدر الصفو يعني دخل حظ من حظوظ الدنيا قل أو كثر. فإن الخالص من العمل هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب إلى الله، العمل الخالص اللي ما فيش أي دافع له إلا القرب إلى الله، القرب إلى الله ولو شيئا يسيرا شرك. مسألة خطيرة جدا جدا جدا. تاني الجملة دي، الخالص من العمل الذي لا يقبل الله سواه هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب إلى الله. طب هو ممكن الواحد يعمل عمل بالصورة دي؟ يا ترى ممكن الواحد يعمل عمل ما فيش أي حظ من حظوظ الدنيا، ما فيش أي ميل ولا هوى للنفس فيه، هو كده لله فقط؟ أنا عايز أقول لكم شيء خطير جدا، النفس البشرية دايما تقول إيه؟ أنا حظي، أنا كسبت إيه؟ فهمني إزاي؟ أنا كسبت إيه؟ تعالى في بيعة وفلان بيشتري تروسيكل ما تعرفش حد، يقول لك أعرف كذا، تقعد تلاقي نفسك عمال تفكر طب أنا هطلع من الموضوع ده بإيه؟ شفت الحتة دي؟ أنت بتشوف حظك إيه؟ فلان عايزين نعينه كذا كذا، أعينه وأمشي له في موضوعه، طب أنا إيه اللي عاد عليا؟ أنت ما بتقولش كده بلسانك، لكن النفس البشرية كده دائما تبحث عن حظها. خلاص، الإخلاص لا حظ للنفس فيه في الدنيا مش هتاخد حاجة خالص، وبالتالي مش هيحركك للعمل اللي هو الخالص إلا أنك تكون فعلا بتحب ربنا وتريد الله وتريد الآخرة وتريد الجنة، مش عايز حاجة في الدنيا. وبالتالي لا يتصور الإخلاص إلا من محب لله حقيقة لم يبقى لحب الدنيا في قلبه قرار، لكن لو في قدر حب للدنيا وإقبال عليها هيشوش، سيشوب هذا الشراب الخالص، وده شيء صعب جدا ومحتاج باستمرار على الأقل في القربات والطاعات إنك تخرج الدنيا. وعلشان كده لو أردنا أن نبحث عن علاج قلة الإخلاص نقول اكسر حظوظ النفس واقطع الطمع عن الدنيا وتجرد للآخرة ابحث بقى في أعمالك، انظر في أعمالك إيه العمل اللي ممكن مش هتاخد منه حاجة في الدنيا خالص وهتعمله فقط لتنال منزلة ودرجة في الجنة ولا ترجو به لا حظ من حظوظ الدنيا ولا من نفس ولا طمع من أطماع الدنيا ولا حاجة خالص، فقط أن يراه الله ويقبله. طيب أحط عليه اسمي عشان برضك الناس لما تشوف اسمي تعرف ان انا اللي عملت عمل ده، دخل حظ من حظوظ الدنيا، ان يرى الناس، ان يسمع الناس، ان يعلم الناس اني ما لم يصر عملا خالصا فيه شائبة. فانتبهوا يا اولي الالباب، فعلاج ذلك ان تكسر حظوظ النفس وأن تقطع الطمع عن الدنيا وأن تتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب. لأني مش هقدر أقول لك أنك بقيت 100% كده، لكن يبقى الغالب عليك إرادة الآخرة وقطع النظر على الدنيا، يكون ده الغالب عليك. فإذ ذاك يعني فحينئذ يتيسر الإخلاص، تلاقي الإخلاص سهل جدا جدا جدا. طب يعني أنت انتفعت بيه بالعمل ده؟ انتفعت بيه، يراني ويأجرني يوم القيامة، خلص الموضوع عندي. طيب سبوبة كده بقى، سبوبة لإيه؟ للدنيا مش عايزها، سبوبة في عمل صالح بتقرب بيه إلى الله مش عايزها. خليك في الدنيا في أي حاجة، أنا برتقي بيك واحدة واحدة، لكن في الطاعات اجعلها لله خالص، في القربات اجعلها لله خالص، بتبر الوالدين وأبوك مطلع عينيك وأمك لا تطاق، وأنا طالب حظ، هو أنا ببر أمي علشان تعطف علي وأشوف حنان الأم؟ مش كده، ده حظ من حظوظ الدنيا. هو أنا بصل أبي عشان لما أعفي زنقة يساعدني وقف جنبي؟ حظ من حظوظ الدنيا، لأنا ببر لأجل البر وبصل لأجل الصلة، لأن الله يحب أن يراني بارا وصالا. خلص الموضوع، خلص الموضوع، صلة أرحام، لأنه يريد أن يراني وصالا، لأنه يصل من واصل رحمه وصل رحمه ويقطع من قطع الرحم، وأنا أريد أن يصلني الله وفقط. بس ده عالم مقرفة، ده واكل أبويا في الميراث وابنه عامل كذا وبنته غلطانة في بنتي، وده كل الكلام ده أنك بتدور على حظ النفس. لا، أنا نفسي ملهاش حظ خالص، لا بالإحسان ولا بتجنب إساءة، أنا أريد أن أفعل ما يرضيه. اللي بيحب ربنا بيعمل كده، اللي بيحب ربنا بيعمل كده. هديك مثال بايخ شوية استحملوه، واحد بيحب بنت في الحرام، لا طايق أبوها ولا طايق أمها ولا طايق عيلتها كلها، بس بيحب البنت، تقول له بس كلم بابا كده وكون لطيف معاه، يا سلام، يكلمه بأحسن لطف وبأجمل طريقة، ها؟ ملاحظين دوت؟ ليه؟ بيحبها، فلأجل هذا الحب ينسى كل الإساءات، حب مشوب ومزعوم ومنكر. فكيف بمن يدعي محبة الله؟ أنا بحب الله، والله يحب أن يراني أن أصل الرحم المسيء إلي، خلاص هو بيحب كده، أنا مستحمل الكلام ده كله عشان هو بيحب كده، ده اسمه عمل مخلص لله. رغم وجود الموانع والعوائق إلا أنه لحبه لله يفعل. ده أنا أصبر اليوم كله، ما كلش وما شربش وما، ها؟ هو يحب كده أنا هعمل كده، كده وحاجة تانية لا. فاهمين إزاي؟ لأن الله يحب مني الصيام وحمية لا، لأنه يحب الصيام فقط، مع العلم أنه يحصل مع العمل المخلص لله الفوائد الأخرى. يعني الحمية ستحصل مع الصيام وإن لم تكن باعثة لك على الصيام. يعني أنت لو نويت الحمية أو ما نويتش الحمية، حصلت ولا ما حصلتش؟ حصلت. لكن بتكلم عن النية، إيه اللي حركك؟ إيه اللي شجعك؟ إيه اللي سهل عليك العمل؟ إيه اللي خلى العمل ميسور كده معاك؟ محبة الله اللي حركتك ولا حاجة تانية؟ حاجة تانية هو ده الشرك، محبة الله وحرص على رضاه وأن يراني على الحال الذي يحبه، هو ده اللي بيقبل. وعلى فكرة العبد اللي بالصورة دي هذا هو العبد الرباني الذي يقول للشيء كن فيكون، يكون معه، يكون سمعه وبصره ويده ورجله، حركاته كلها بالله. وبالتالي لما بتحصل له ألوان الكرامات ده شيء طبيعي، ما هو عبد بتاع ربنا، ده طبيعي يحصل معاه ألوان الكرامات، طبيعي بيتقرب إلى الله والله عز وجل يكافئه ويحسن إليه يقابل إحسانه بإحسان أعظم منه، يقابل إحسان عبد بإحسان رب، رب السماوات والأرض. فعلاج الإخلاص أن تنسى وتكسر حظوظ النفس وتقطع الطمع عن الدنيا. قلت لكم خلوا الكلام ده في الطاعات ثم في المستحبات، ارتقيت المرتقى ده اجعله بعد ذلك حتى في المباحات. أنا باكل باللي يرضيه، يرضيه ان انا اكل قليل فباكل قليل، اشتهي الطعام حظ نفس، اكسر حظ النفس واكل القدر اليسير لانه يحب مني هذا. ده انتقل الاخلاص الى المباحات. انت مباح انك تاكل الزياده دي، مش حرام، ده اكل حلال، لكنك اردت ان يكون الطعام له والشراب له، فطعمت وشربت على النحو الذي يرضيه. هذا الكلام مهم جدا. أضرب لك مثال بايخ ثاني، ما كل لسه كده خاطب وتروح ويعزموك وتلاقي حماتك حاطه بط وحمام وحاجات كده، بقى عريس بقى مالوط، تلاقي نفسك تاكل بالراحه كده وانت عايز تهبش لك حمامتين ثلاثه وورك البطه دي وصدر دي. لو كنت في غير الموطن ده كنت هتعمل كده، لكن لما عرفت انهم يحبون منك قله الطعام وقله الشراب فعلت. اللي بيحركنا يا اخواني الوان المحاب، احنا بنحب ايه، هو ده اللي بيحركنا. ففعلا اللي بيحب ربنا اللي بيحركه محبه الله، وهو ده معنى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده المعنى اللي اسال الله عز وجل ان يجعل لنا منه الحظ الاوفى. عبد بيعمل عمل وهو راضي عن ربه وربه راضي عنه. والعجب ليس من رضوا عنه ولكن من رضي عنهم. هو دي الحاجة الغريبة العجيبة، ترضى عن ربك طبعا غصب عنك، سمعك وبصرك وفؤادك ويدك ورجلك وما بكم من نعمة فمن الله، لازم ترضى غصب عنك، إلا إن كنت كافرا لنعمة ربك، ده طبيعي يرضى عنك. لكن أن يرضى هو عني، ده إيه ده، مع العجز اللي أنا فيه والنقص اللي أنا فيه. يا إخواني الإخلاص الكامل لا يكون إلا من محب محبة كاملة، وبقدر ما بتختلط محبة الله بمحبة أخرى بقدر ما بيكون الشوب والشرك في العمل. والله يريد أن يخلصنا له شرعا. ولهذا إبراهيم عليه السلام ظل سنين لا ينجب الولد، والله قادر على أن يرزقه الولد، فلما رزقه الولد أمره أن يذبحه. ليه؟ هو ربنا كان بيرزق الولد عشان يقول له اذبحه؟ ها؟ محبة إبراهيم لله خالص. طب لما جه الولد، يا ترى ممكن الولد ده يبقى شرك في محبتي لمحبتي لله؟ طب ما انا طبيعي احب ابني، لكن تقف المحبه دي امام محبه الله؟ تقف المحبه دي امام طاعه الله؟ هيبان دلوقتي، اذبح ولدك. المحبه موجود، محبته لولده، طب يا ترى هتقف امام طاعه الله؟ لا، اسلم وتله للجبين وخلاص وجاب السكين وراح يذبح. محبتي لله اعظم، فلو كانت محبه الله ان اذبح الولد فنذبح الولد. اخلاص. اذا راى الله منك ذلك فهو غني عن ان تذبح الولد. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. خلص الموضوع، الاختبار خلص، كان اختبار لإخلاصك اختبار هل حب الولد يقف أمام طاعة الله ولا لا، وخلص الموضوع. على فكرة حياتنا كلها بالشكل ده، تلاقي الحاجة تتوق إليها النفس، نفس فيها قوي، بس الحاجة دي الأمر الرباني مخالف ليها، بيبان هنا العبد للهوى والعبد لله، مين بيعبد هواه ومين بيعبد الله، تظهر عند تزاحم المحاب. انت بتحب كذا وربنا ما بيحبهوش، انت تحب يبقى معاك مال كتير من اي باب وربنا ما يحبش انك تاخد من الباب ده، انت تحب انك ترتبط بامرأة وربنا ما يحبش انك ترتبط بالطريقة دي. هنا الاختبار يا اخوان، هنا الاختبار، هنا الابتلاء. ولهذا لما جاءت الآيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، إحنا مخلوقين عشان الموضوع ده، عشان نعبد ربنا بإخلاص، عشان تبقى أعمالنا كلها لله خالصة، ألا لله الدين الخالص لا شائبة الشرك فيه. وبالتالي يا أخواني كل ما بنزداد حب في الدنيا وحظوظ النفس كل ما بيقل حبنا لله وبتتعارض وبتتزاحم المحاب فبنقع في الشرك، سواء أصغر أو أكبر، لكن شرك بيلوث العمل، بيجعل الشراب الخالص الصافي مكدر معكر. وخلي بالك هذه سقيا القلب مش سقيا المعدة، لا لا لا، الإخلاص ده هو سقيا القلب، فالقلب اللي بيمتلئ بهذا الإخلاص بيرتوي، وإذا ارتوى آتى ثماره، تلاقي الطاعة سهلة وقيام الليل سهل والصيام سهل والبر سهل والصلة سهلة، كل الطاعات سهلة. ليه؟ القلب اللي بيتحرك للعمل يشرب شرابا خالصا لا شائبة فيه، فتأتي المدد والمعونة من الله، فيكون أسهل شيء على قلب العبد وعلى جوارح العبد طاعة الله. وعشان كده يا اخواني لازم تفكر في العباده دي، احنا العباده دي ناسينها، اسمها حب الله، عباده الحب. الحب ده عباده، كل ما بتعظم هذه العباده، عباده محبه الله حب الله، كل ما بتتلاشى كل المحاب الاخرى. تلاقي اللي بيحب الدنيا يبص لك كده باستغراب، لو كنت محبا لله، ايه ده هو حياتك كلها كده، هو قرآن ومسجد ودروس ومشي في الخير، يا أخي متروحش عن نفسك، هو مش واخد باله إنك بتعمل الأعمال دي وأنت محب لها لأنك محب لله، مش واخد باله إن العبادة عندك هي وقت الترفيه. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، أنت هتأدني أنت بقى، عايزين نصلي عايزين نستريح، فوقت الصلاة وقت الراحة مش وقت التعب وعايزين نأدي وعايزين نخلص، لا، هذا هو الفارق. فصلاتنا مشوبة لأن المحبة مشوبة، فعلاج الإخلاص يعني علاج الذي يجلب الإخلاص، أكرر، كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد للآخرة بحيث يغلب ذلك على القلب، فحينئذ يتيسر الإخلاص. لا، الإخلاص سهل جدا. وكم من أعمال، شو بقى العبارة التي تتعب القلب دي، وكم من أعمال يتعب الإنسان فيها ويظن أنها خالصة لوجه الله وهو مغرور ليست لله، لأنه لا يرى وجه الآفة فيها. يعني يعني هو قام رمضان بس مش إيمانا واحتسابا، صلى معنا التراويح، صلينا التراويح الطويلة اللي بجزء وباثنين وبثلاث، تعب، وهو يعتقد ويظن، خلي بالك، أنها خالصة لله وهو مغرور. المحرك ليها مش محبة الله، اشتقنا لرمضان نفسنا بقى نقف من ايد ربنا. مش معنى ده ها، مش هو ده، مش هو ده اللي موجود. ده هو وجد في رمضان ووجد الناس يصلون، فيلا المحرك يعني ابقى انا اللي في العماره دي كلها اصليش ترويح، الناس كلها نزلت المسجد وصلت وانا اللي هبدل خلاص. مش المحبه اللي حركته، مش محبه الوقوف بين يدي الله، مش محبه الانس بالطاعه، مش محبه التقرب الى الله، مش محبه الجنه انه شايف الجنه. ايوه ايوه ايوه الصلاه هي دي الله والدار الاخره، مش هي دي. لو كانت هي دي فهو الاخلاص، دي هو حاجه تانيه فهو الشرك. قال فكم من اعمال يتعب الانسان فيها ويظن انها خالصه لوجه الله ويكون فيها مغرورا يلقى الله والله عليم بذات الصدور، يقول له انت صليت عشان واحد اثنين ثلاثه، وكان باعث محبه الله موجود لكن كان باعثا ضعيفا، فانت مستني الاجر العظيم؟ لا، اما ملكش اجر خالص لانه اغنى الشركاء عن الشرك، واما يكون الباعث الاصلي هو محبه الله وشابته شوائب فنقص الاجر فياخذ الناس مليار حسنه وانت واخد 100 حسنه بقدر الاخلاص الذي كان في قلبك، بقدر المحرك الباعث على العمل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. قال فليكن العبد، خلي بالكم احنا مش قاعدين في درس، احنا قاعدين في مصحه. اي والله احنا مليانين يا اخواني امراض، قلوبنا مليئه بامراض والله العظيم. قال فليكن العبد شديد التفقد والمراقبه لهذه الدقائق. خلي بالك كويس قوي، حاجات بتبقى صغيره كده وداخله تشوب العمل وتبوظ لك الاخلاص، تفسد لك الإخلاص. قال وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. أعمال ترضي الشياطين مش ترضي الله، مش العمل نفسه، لا احنا مش بتكلم عن العمل، أنا بتكلم دلوقتي عن الطائعين، مش بتكلم عن واحد عاصي وواحد طائع. لا لا لا، سبت المعاصي خلاص، أنا في آخر الكتاب. عارفين يعني في آخر الكتاب؟ يعني خلاص احنا وصلنا للطائعين اللي شالوا الكبر وشالوا العجب وشالوا الغرور وشالوا حب الدنيا، وبنتكلم دلوقتي على الدقائق اللي بيرتقوا بها. انا بكلم طائع، مش بتكلم انك صليت التراويح، بتكلم ايه اللي حركك، ايه اللي بعثك، ايه اللي جابك، ايه اللي جعلك تصلي بمحبة وباقبال. هو ده اللي بنتكلم عليه، الاخلاص اللي محركه محبة الله، اللي محركه محبة الله. هذا ما ذكره المصنف في الإخلاص. طبعا الكلام عنه طويل. احنا عندنا الدكتور عمر سليمان الأشقر ليه مجلدين، لم رجلك يا ولد، ليه مجلدين، واحد اسمه النيات واحد اسمه الإخلاص، دي رسالة الدكتوراه بتاعته، الله يطول عمره، زمان وهو صغير لسه وياخذ الدكتوراه، كانت دي رساله الدكتوراه. انصحكم بقراءه هذين الكتابين، الاخلاص والنيات، كتابين للدكتور عمر سليمان الاشقر. ليه؟ هو بقى بدا يتكلم كل المسائل المتعلقه بالاخلاص، وذكر عباره لا انساها، قال اتمنى ان يكون هناك شيخ عالم ما يتكلم الا في الاخلاص، يقعد كده للناس يحقق مسائل الإخلاص. عارفين ليه؟ لأن الإمام الشافعي لما ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات قال تمنيت أن يكون في أول كل باب من أبواب العلم. وبالتالي أنا هتكلم عن الإخلاص في الوضوء، الإخلاص في الصلاة، الإخلاص في الصيام، الإخلاص في الحج، الإخلاص في البيع، الإخلاص في الشراء، الإخلاص في الزواج، الإخلاص في الطلاق، الإخلاص في الخلع، الإخلاص في الجهاد، الإخلاص في العتق، ده لكل باب الإخلاص داخل فيه. مش دي عبادات ومعاملات وقربات كلها محتاجة الإخلاص. فهمتوا معنى كلام الدكتور لما بيقول أتمنى يبقى في عالم خاص بالإخلاص نناقش فقط مسائل الإخلاص؟ هنألف رسالة في رمضان فقط عن مسائل الإخلاص في رمضان، فهمني؟ مش عن أحكام يقطع إمتى ويشرب إمتى ويفطر على تمرات ولا على ماء، لا لا لا لا لا، بتكلم على الإخلاص في أنك تأخذ التمرات وتشرب الماء. فهمتوا ديت؟ ياريت الباب ده باب عظيم جدا، لو قام عليه مجموعة من الإخوة أصحاب القلوب النقية الصافية سينفعهم الله وينفع بهم الأمة نفعا عظيما. شوف الإخلاص في كل عمل، في الحياة السياسية شوف الإخلاص، شوف الدافع للعمل ده إيه، إيه اللي حركك، إيه حظ الدنيا ولا لله وفقط. في الأمور الاقتصادية، في الأمور الاجتماعية، في المعاملات الزوجية ومع الأولاد، كل ده يا إخواني مداره على الإخلاص. بعد الإخلاص تكلم عن الصدق. كل حبة بندخل في العميق، هو الهون أوسع، الإخلاص ولا الصدق؟ لا الصدق. الإخلاص داخل في الصدق، اسمه صدق النية، هناخده دلوقتي إن شاء الله. ده نوع من أنواع الصدق، صدق النية اللي حركك فعلا بصدق هو كذا وكذا، لكن الصدق أوسع من ذلك. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مصيبة. ما هي درجات الصدق؟ أولا صدق اللسان، وده أسهل درجات الصدق. لا تنطق إلا بحق، ورغم أن هذه عزيزة في الناس ولكنها أسهل درجات الصدق. فشو بقى لما تبقى أسهل درجات الصدق عزيزة نادرة في الناس، فكيف بالدرجات العالية من الصدق؟ شيخ بقول لكم ما دخلنا في الصدق، احنا دخلنا في العميق، دخلنا في في في سويداء القلب. صدق في المنطق، فيحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق. سهلة ولا صعبة دي؟ صعبة جدا، إلا من يسرها الله له. لا تتكلم إلا بالصدق، ما يوافق الواقع، ما يوافق الحقيقة، فيوافق قولك واقع ما تقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. الآية اللي خدناها اليوم الصبح، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمن صدق القول إن أنا النهاردة بقول درس في الإخلاص، طب وانا فين؟ غير صادق. ليه؟ ده الكلام اللي قلته حق وصدق، ايوه، بس انا كذبت في اني لم اصدق قولي عملي. فمن الصدق ان تعمل بما تقول، بيسموه كمال صدق القول. الكلام ده صحيح، اللي أنا قلته ده كلام صح وعشرة على عشرة. طب أنا حظي منه إيه؟ أنت كذاب، أنت كذاب، بيسموه كذب العمل، عملك يكذب كلامك، مع إن كلامك في نفسه إيه؟ صدق. إذا جاءك المنافقون، حافظين صوت المنافقون؟ إيه؟ قالوا إيه؟ نشهد إنك لرسول الله. كلام ده صدق ولا كذب؟ صدق ولا كذب؟ وربنا قال عنهم كذبين، قال والله يشهد أن منافقين لكاذبون. هم كاذبون في الكلمة دي؟ لا، الكلمة نفسها صدق، لكن هم كاذبون إذ أنهم لم يطابق هذا القول ما في القلب، عمل القلب وعمل البدن، فقال عليهم كذبين. فاللهم ارحمنا. شيء خطير جدا يخلي الواحد يقف مع نفسه، خاصة الناس اللي بتتكلم كتير زينا كده، جماعة تعاب يتكلموا كتير، فمحتاج انك تشوف الكلام ده على نفسك لتعرف ان كنت صادقا ام كاذبا. مش بقول لك دخلنا في العميق، ها، دخلنا في مسائل ادق، وهو ده القلب السليم اللي يدخل الجنة على طول من غير حساب ولا عذاب. العمال يرتقي، نقى القلب من الشوائب وعمال يدخل في المراقي العالية، إخلاص وصدق. لا، قال من كمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض. المعاريض، إيه المعاريض دي؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. المعاريض كلمة ظاهرها صدق، والقصد منها فيما يسمعه المتكلم حق، لكن انت تقصد بها حاجة تانية. تاني، عرض علي، يعني قال لي كلمة فهمت منها حاجة وهو يقصد حاجة تانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال في المعارض مندوحة عن الكذب، عشان ما تكذبش في موقف زي ده استخدم المعاريض. يعني الإمام أحمد رحمه الله كان يدارس العلم، هو وبعض العلماء، كان مين؟ كان يحيى ابن معين. فطرق طارق أحمد ها هنا، ودي مشكلة بيعاني منها الدعاء والعلماء، كثرة الأسئلة وكثرة بتضيع عليهم عمرهم. فقال يحيى، وضع أصبعه في يدي وقال يا أحمد ها هنا. وماذا يفعل أحمد ها هنا؟ ها هنا يعني في ايه؟ أحمد يقعد في يدي، فهذه تسمى معاريض. هو يفهم منها أنه ها هنا يعني في البيت، أحمد ليس بالبيت، وإنت تقصد منها أنه ليس في اليد، ده اسمها معاريض. هل تجوز هذه المعاريض؟ النبي قال في المعاريض مندوحة عن الكذب، لأن أبيح لنا الكذب لأجل المصلحة، لأجل الإصلاح بين الناس. لا، قال لك إذا كنت ستصلح بين الناس هتكذب أهو عشان تعمل إيه؟ تصلح بين الناس، تصلح بين الناس، جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل مستحب، بل قد يكون في بعض الأوقات واجبا. قال لك حتى في الحالة دي لو قدرت ما تكذبش وتعرض، عرض. فالتعريض لأجل الوصول إلى هذه المصلحة ولهذا الإصلاح بطريق غير طريق الكذب. حد فاهم حاجة مش كده؟ فاهمين؟ أعيدها تاني. دلوقتي إحنا فيه مصلحة، فيه إصلاح بين الناس، وفي كذب، كذب بدون إصلاح بالناس ولا شيء، ده كذب كبير من الكبائر. قال لك يجوز أنك تفعل هذا الكذب إذا كان الإصلاح بين الناس. زعلان محمد مع علي، تمام، قول له يا أخي امبارح كان بيشكر فيك بشكل، وعمل يحكي الحاجات الحلوة والمواقف بتاعتك وموقف كذا وكذا، وهو لا مدح ولا ذكر مواقف ولا ذكر شيء، أنت كذاب، لكنك كذبت لتصلح بينهما. قال رسول الله ليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نما خيرا. فأنت معك رخصة بالكذب للإصلاح بين الناس، ولكن لو استطعت أن ترتقي ولا تكذب ولكن تعرض، يا سلام، لو تسمعه هو بيتكلم عنك امبارح، هو كان بيشتم. لكن لو تسمعه هو بيتكلم عنك تفتكر ان هو ايه؟ يعني كان بيتكلم بخير. انا مش عارف ليه انت زعلان منه كده، ده انت لو سمعته كلامه عنك امبارح مش هتقول الكلام ده ابدا. لكن ما قلتش انه كان ايه؟ انه كان بيمدح. فاهمني ازاي؟ ها امك تقول لك جبت لي يا ابني الدواء، انت نسيت في وسط المشاغل اللي انت فيها نسيت، فانت ليك حق انك تكذب. انت افتكرت اول ما هي قالت كده ردت عليك، طيب ايوه يا ام خير جبت لي يا ابني الدواء، اصلا انا رحت ولقيت الصيدليه قافله حالا حالا هروح اشوف لي بقى، انا كنت رايح صيدليه ثانيه بعيد. هو كذاب، لا راح صيدليه ولا قافله ولا حاجه خالص، بس هو علم ان امه ستغضب ويوغر صدرها لو علم انه نسي دواءها. عرف ان لو قالت الكلمه دي انت وراكش غير مراتك وعيالك، ولو كانت الست اللي طلبت منك ما كنتش نسيت، ولا عارف ان الحدوده كبيره وهتكبر ويحصل افساد بينه وبين امه، فكذب فكذب. قال لك لو قدرت تعرض انا انسى طلبك يما؟ لا طبعا ما انساهوش. ها خلي بالك هو نسي، لكن طبعا انا ما انساش طلب امي، لكن اللي حصل اني نسيت، فابدا اعرض واقول كلام حسن، لكن ما اقولش ان انا رحت والصيدليه مغلقه. قال لك في المعاريض مندوح عنك، دي درجه عاليه ودي بنحتاجها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض الغزوات ومر وبعض العرب قال لهم من اين انتم؟ قال لهم من ماء، من ماء. النبي كان قادر يقول له احنا من العراق، احنا من الشام، فاهمين ازاي؟ لكن ويجوز له ذلك ولا لا يجوز؟ ده الحرب خدعه بقى، النبي رايح يحارب الكفار لما يقابل واحد في الطريق يقول له انا رايح لكذا واحنا من كذا، ما وصلت الاخبار. يجوز في هذه الاحوال ان يكذب رسول الله، ان يقول له نحن من الشام، من العراق، من اي حاجه، لكن ما يقولش نحن قادمين من المدينه، ولكن قال له نحن من ماء. فظل الرجل يقول ماء، ومن اي بطون العرب ماء؟ من ماء، من ماء. خلاص من ماء، يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم من ماء مهين. الم نخلقكم من ماء مهين؟ من اين انتم؟ من ماء. ها كنا بنزور انا وبعض الشباب، كنتوا معانا؟ لا ما كانش معانا. كنا بنزور بعض الاخوه المشايخ، فالمهم بيته في الريف، فلقوا فيه مؤاخذه زريبه او حجره كده وفيه بقره، فالاولاد ثانوي اعدادي وهم في المدينه هنا، فشافوا البقره فعاملين ايه؟ فرحانين. فطلع ولد في ايه انت اهو يا هلا؟ في ايه؟ قال له في بقره. فهذا تعريض يا اخوان، هذا تعريض من كمال صدق القول لاحتراز عن المعاريض، لان في واحد بياخد على قصه المعاريض دي وشغال بها على طول، لا مش مفتوح الباب كده على البحر. قال لك من صدق القول وكمال الصدق في القول ان تحترز، مش عن الكذب المباح، لا حتى عن المعاريض. قلبي مش بيطوعني انا خدت على الصدق، لساني مش بيطوعني انا خدت على الصدق. فلا تلجأ إلى المعاريض إلا إذا اضطررت بالقدر الميسور. قال فقد قيل في المعاريض مندوحة عن الكذب، وذلك لأنها تقوم مقام الكذب، شلنا الكذب وخلينا بدل المعاريض، إلا أن ذلك مما تمس إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة في بعض الأحوال. في تأديب الصبيان هتحتاج المعاريض جدا، لأن قاضي العيال غلب زي ما بيقولوا، ها فما تكذبش عرض. في تأديب الصبيان وفي تأديب النسوان مهمة جدا، بتضيق تضيق تضيق المرأة، تضطر انت ايه؟ تكذب، اتعلم المعاريض عشان تخرج من هذا الكلام، ما هيفسد الأمر بينك وبين زوجك. فمن قال ومن يجري مجراهم، الصبيان والنساء، وفي الحذر من الظلمة، عايز تتجنب ظلم الظالمين فبتعرض، وفي قتال الأعداء من ماء، والاحتراز عن اطلاعهم على الأسرار، فمن اضطر خلي بالك من كلمة اضطر دي، إلى شيء من ذلك، فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله، اللي بنسميه صدق الإيه؟ صدق النية. أنا قلت كده لأمي، أنا قلت كده لزوجتي، أنا قلت كده للأعداء، لأني صادق النية وأريد الإصلاح. فقدم صدق النية وترك المعاتبة على الكذب وعلى المعارض من باب أولى. قال: والصدق فيه أن يكون نطقه فيه الله فيما يأمره الحق به ويقتضيه الدين. هو عرض عشان ربنا، هو عرض عشان الدين بيقول كده. فإذا نطق به فهو صادق، وإن كان كلامه مفهما غير ما هو عليه، لأنه معارض، لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه، فلا ينظر إلى صورته بل إلى معناه. نعم، في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى المعارض ما وجد إلى ذلك سبيلا. اعرض عن الكذب وقول الإيه؟ المعارض. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفر ورى بغيره، سفر يعني سفر غزوة، يعني لغزو عدو، يوري بغيره. يبقى هو مثلا متجه ناحية الشمال ونحن متجهين شرق، ليس كذبا بل توريا، يعمل مثلا علامات في الطريق للشرق، يبعث 10-5 كده في الطريق، قال يعني ايه الجواسيس في الطريق ده، ان هم ماشيين كده وهم ماشيين شمال، لكن يبعث جواسيس على الطريق الشرقي يوري بغيره ايا كانت الوسيله، وذلك كي لا ينتهي الخبر الى الاعداء فيقصد، والحرب خدعه، ولهذا وهذا ليس من الكذب في شيء. ورخص في النطق على وفق المصلحه في 3 مواضع: من اصلح بين 2، ومن كان له زوجتان، ومن كان في مصالح الحرب. والصدق ها هنا يتحول الى النيه، فلا يراعى فيه الا صدق النيه واراده الخير، فاذا صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير ارادته صار صادقا وصديقا كيفما كان لفظه. ثم التعريض فيه اولى، وطريقه ما حكي عن بعضهم انه كان يطلبه بعض الظلمه، بعض الظلمه جاء عشان يقبض عليه امن دوله وهو في داره، فقال لزوجته: خطي باصبعك دائره، اعملي دائره كده، وضعي الاصبع على الدائره وقولي ليس هو ها هنا. ايه ده؟ هو الظلمه بيخبطوا الباب ويقولوا لها هو هنا ولا مش هنا، تقول لهم مش هنا يمشوا. هذا الظلمه بتوع زمان، ها، لانه ما ينفعش يتعدى على البيوت، ما ينفعش يكسر الباب، ما ينفعش يدخل ويفتش، في اداب. كان الظلمه بيلتزموا بالاداب، ها، مش الاخوه، لا، الظلمه كانوا بيلتزموا بالاداب. فيقول لها قولي لهم ليس ها هنا. طب ما هتبقى كذابه. قال لها خلاص اعملي دايره، شوفوا الدين يا اخواني، لا اله الا الله، اعملي دايره وشاوري في الدايره، يعني ما تكذبيش ولكن عرضي. هم يفهموا ليس ها هنا يعني ليس في البيت، وانت تقصدي ليس هنا يعني ليس في الدائره، مش في المنطقه اللي انا رسمتها لي. سبحان الله، صدقوا الله فصدقه، صدقوا الله فصدقه، فعلا حرصوا على شرع الله في كل شيء، حتى في التعامل مع الظلم، فصدقهم الله. فنسأل الله الصدق في القول والعمل. وهناك كمال ثان في صدق اللسان، وهو أن يراعي معنى الصدق في الألفاظ. احنا بنتكلم لسه عن صدق الايه؟ القول. قلنا صدق القول ألا تقول إلا الحق والصدق، وإذا اضطررت إلى الكذب في المصلحة خليها معاريض. صدق في الألفاظ، مين حافظ أول ما بندخل في الصلاة الله أكبر؟ عارفين الدعاء؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. حافظينه ولا مش حافظينه؟ يعني وجهت وجهك الذي فطر السماوات والأرض، فاهم معناه؟ أنت قلت كلمة، ها؟ صادق فيها ولا مش صادق؟ الله أعلم. هل أنت فعلا وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض؟ أنت عارف يعني وجهت وجهك للذي فطر السماوات والأرض؟ يعني قلبي معاك يا رب، أنا متوجه إليك دلوقتي، ركز ركز. إذا انصرف قلبك إلى البيت وإلى السوق وإلى المال فأنت كاذب، أنت ما وجهت وجهك للذي فضل السماء والأرض، أنت وجهت وجهك للدنيا. فقال لك من الصدق أن تراعي معنى الصدق في اللفظ. لما تقول وجهت وجهي لله يبقى لله فعلا، ما توجهتش وجهك وقلبك لغير الله، وإلا كنت كاذبا في قولك يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اللي بتقول كلام أنت ما بتعملش به، بتقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض. واحد يقول لك خلاص ما عدناش هنقولها. طيب الله أكبر، تأكد أنه أكبر أكبر ولا في حاجة تانية أكبر أتفكر فيها؟ يبقى أنت شو الله أكبر، يبقى مش هتصلي. لا يا إخواني، ليس علاج الخطأ أن تترك الصواب، ولكن علاج الخطأ أن تصحح الخطأ. فهمني؟ مش علاج. أنت بتتكلمي مع أمي ووحش خلاص ما عندك شرحة لأمك، لا ده مش علاج، ده مش علاج. العلاج إن إحنا نصلح الغلط. أنت ما بتعاملش أهلك كويس ما عدناش رايحين لأهلك، لا ده مش علاج. العلاج إنك تصحح التعامل. لكن تمنع الخير لأجل إنك تمتنع عن الخطأ؟ لا طبعا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، قلها فقد قالها رسول الله، لكن صحح الغلط، ما تنشغل بغير الله. قال فإن كان قلبه منصرفا عن الله مشغولا بأمان الدنيا وشهواتها فهو كاذب. وكذلك قولك إياك نعبد أو قولك أنا عبد الله. طيب وليك عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للموضة وعبد للشباب أصحابك وعبد للتلفزيون وعبد للنت، بتسمع كلام دولت أمام كلام، يبقى أنت مش عبد لله، أنت كذاب لما قلت أنا عبد الله. أنت عبد الدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة والقميصة. في واحد عبد البنطلون، هو مش قادر يسيب البنطلون الصائد ده، هو عبد ليه يا ابني؟ ده يغضب ربنا، ده لما بتسجد العورة بالدان، ده ما ينفعش. لا هو عبد للثياب دي، تعيس هذا العبد، وده كذاب لو قال أنا عبد لله. لا انت مش عبد لله. فتحقيق الصدق في معاني الألفاظ هذا من كمال الصدق. وقال عبارة أنا عملت عليها علامة ما أضنيش، واحطت عليها علامة من فوق ما أضنيش، واحطت علامة ثالثة ما أضنيش. إحنا الحاجة المهمة نحط عليها خط، حطيت عليها ثلاث خطوط ودائرة فوقيها مش عارف أعمل إيه، نفسي أجيب على محمر وأعمل عليها بالأحمر. قال كل ما تقيد العبد به فهو عبد الله. كل ما تقيد العبد به فهو عبد الله. انت ايه اللي منعك تقلع الدبلة الذهب دي، الخاتم الذهب ده، وانت عرفت الذهب حرام على الرجال؟ ايه اللي منعك؟ ايه اللي مقيدك؟ عرفت ان ده حرام، ايه اللي مقيدك؟ ها ايه اللي مقيدك؟ الزوجة؟ يبقى انت عبد للزوجة مش عبد لله. انت بتشرب سيجارة وعرفت انها ضارة جدا بالصحة، وكتبوا لك ضارة جدا بالصحة، ورسموا لك راجل معدوم العافية ومش عارف يعملوك اكتر من كده، ولسه انت مقيد، انت مش قادر فعلا تسيبها باي يداك، يبقى انت عبد للسيجاره. كل ما قيد العبد به فهو عبد الله. انت عبد لمين؟ لله. فلا يقيدك الا امر الله. هو اللي منعني ان انا اضربه وانا قادر عليه ان ده حرام، انا قادر اقول لها كذا، لكن ربنا بيحبش كده. ايه اللي منعني؟ ايه اللي مقيدني؟ قال الله فانا عبد لله. فهمتوها؟ كل ما قيد العبد به فهو عبد الله. ايه اللي منعك تطلع للفقير ده مال؟ ايه اللي منعك؟ في حاجه مقيداك، حب المال، فانت عبد للمال. فهمتني؟ كل ما يقيد العبد، وبالتالي اذا لقيت نفسك مكبل في شيء منعك قول يبقى انا عبد للشيء ده. خلي بالك، ايه اللي منعك؟ الإعلام يبقى أنت عبد للتلفزيون وعبد للإعلام. ده كل ما قيد العبد به فهو عبد له، وكل ما تقيد العبد به فهو عبد له. أنت شغال عند واحد هو اللي بيعطيك أجرك بيعطيك راتبك، شفته عمل غلط، إيه اللي منعك أنك تنصحه؟ إيه اللي قيدك؟ أقول لك إيه؟ إنك عبد له، افتكرت إنه هو اللي بيرزق فأنت عبد له. قاعدة جميلة فعلا تستحق إن إحنا نحط عليها 100 خط. فدائما يا أخواني لا تتقيد بشيء إلا بالشرع. الشيء اللي يمنعك يبقى هو الشرع، اللي يحبسك يبقى هو الشرع، يبقى أنت عبد لله اللي أنزل هذا الشرع. اسمع العبارة دي، قال: وإنما العبد الحق لله من أعتق من غير الله تعالى. أنت عبد عند مين؟ الله فقط. طيب تحرر من كل العبوديات، تحرر من عبودية المال وعبودية المنصب وعبودية الخميصة والقميصة، عبودية الرئيس والزعيم والقائد، تحرر من كل العبوديات، ما يقيدكش إلا الله، هي دي العبودية لله، وده هو كمال الإخلاص وكمال الصدق لله وفقه. لو أنا أنا لله فقط، ما بيقيدني الشيء إلا الشرع والدين، ده الشيء الوحيد اللي بيقيدني. وبالتالي لما بيرغبوني بمال أو بغيره ما بيحوقش فيه، ما بيأثرش فيه، لأني مش عبد لهذا الشيء، مش عبد لهذا الشيء. وهذا هو ما يأسرنا به العدو، هو ده اللي بيكتفنا به الأعداء. إيه هو؟ إنه بيجعلنا عبيد لشيء غير الله. أنت عارف لما بتتجرد تبقى فعلا عبودية لله، أنت عارف أعدائك يعملوا إيه؟ ما يبقاش قصادهم أي طريق من طرق المراوغة، ما بيجدوش إليك مسلكا، ما بيجدوش إليك مسلكا. تعرفين الثلاثة كعب وصاحباه اللي تخلفوا في الغزوة، والنبي صلى الله عليه وسلم قاطعهم يوم واثنين وأسبوع واثنين 50 يوم، بقوا يمشي في شوارع المدينة يقول للناس السلام عليكم حد يرد عليه. ضاقت به الدنيا كلها، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، هكذا وصفهم الله. ملك غسان أرسل إليه رسالة، خلي بالك بيستغل الموقف، الراجل ده متكتف، النبي مخصمه مقاطعه والصحابة مقاطعينه والبلد تنكرت له الأرض. ملك غسان يقول له انت في أرض فيها ناس برضك، ما تسيبش إن كان أصحابك قد تركوك فإحنا فتحين لك الأبواب وتعالى وأموال ومنصب ونخليك حاجة كبيرة خالص. الظالمين والكافرين دايما يصطادوا، ها ده في وسط الملتزمين، والملتزمين واخد منه موقف، فبدأ هم يصطادون عشان يذمهم عشان يشتمهم. الصور البذيئة اللي بتروها في الإعلام، في شيء بيقيده غير العبودية لله فصار عبد الله، يغرب مال، يغرب منصب، يغرب أي شيء. هو عبد أصلا للمناصب وعبد للأموال وعبد للدنيا، فبيقبل أي شيء. الإخلاص والصدق ليس كذلك. أنتوا عارفين كعب ماذا فعل؟ قال: فتيممت التنور فسجرته. تيممت يعني قصدت، التنور يعني الفرن، رحت لامي رسالة حريقة، قلت: وهذا من البلاء، أنا ناقص، ورمى الرسالة في النار. شفتوا الصدق؟ ده اسمه صدق في إيه؟ صدق في العبودية. أهو أنا اللي مكتفني إيه؟ هو اللي منعني إيه؟ هو أنا كنت مستني ملك غسالي يبعث لي رسالة؟ هو أنا كنت مستني يغريني بمال ولا يغريني بمنصب؟ لا، أنا اللي خليني، أنا كنت قادر من الأول أكذب على رسول الله وأقول له أنا عندي عذر يا رسول الله وما خرجت الجهاد وخلاص وكان هيسيبني. أنا اللي حبسني شرع الله إن ما كانش ينفع أكذب على رسول الله بس. وبالتالي كل المغريات وكل العروض مرفوضة، لأن ليس شيئا من هذه العروض هو المقيد لي. وصلت يا أخواني؟ وصلت؟ ها؟ وبالتالي كل ما تقيد العبد به فهو عبد الله. شوف إيه اللي منعك من الطاعة، شوف إيه اللي منعك من البر، شوف إيه اللي منعك من القيام. النوم فأنت عبد للنوم. إيه اللي منعك من صلاة الفجر، الصحبة اللي بتقعد معاه للساعة 2-3 فأنت عبد لهؤلاء الصحبة. كل ما قيدك عن خير فأنت عبد الله. وصلت؟ فإياك وأن تكون عبدا لغير الله، فالعبودية لغير الله شرك. وأعتق نفسك من كل شيء وتبقى عبدا لله وحده. هذه هي التي ترفعك وتعزك. واشتغل بالله وبمحبته، وقيد ظاهرك وباطنك بطاعته، فلا يكون لك مراد إلا الله، أي إلا ما يحبه الله. دي درجة اسمها صدق اللسان، صدق القول، اللي يدخل فيه الصدق في معاني الكلمة التي تقولها. فإذا قلت أنا عبد لله فكن صادقا، إذا قلت وجهت وجهي لله فكن صادقا، إذا قلت لأخيك السلام عليكم فكن صادقا. لأن ساعات تخش بالسلام عليكم، السلام يعني السلامة، يعني أنت سالم مني لا أذيك وفجأة تؤذين، فأنت كاذب في قولك السلام عليكم. ده اسمه صدق القول. وده يخلينا نفكر في كل كلمة بنقولها، إحنا صادقين ولا غير صادقين؟ لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. صدق في النية اللي سميناه في الدرس اللي قلناه شوية اسمه إيه؟ الإخلاص. نيتي أنا صادق فيها وفعلا لله، يبقى هو ده الإخلاص. فاللي بيحركك، اللي بيبعثك على العمل ليس إلا طاعة الله، واللي يمنعك من عمل طاعة الله. فالحركات والسكنات بالله. فإن مازجه شوب من حظوظ النفس فأنت مش صادق النية. عشان كده قلت لكم الإخلاص جزء من الايه؟ جزء من الصدق، اسمه صدق النية. طيب، في حاجة اسمها صدق العزم. أنا أريد أن أقيم الليل بجد بجد. أنت صادق في العزم ده؟ لأن أكثرنا غير صادق في عزمه. ها؟ غير صادق في عزمه. يا ترى عزم ده فيه القوة ولا فيه ضعف وتردد؟ ها؟ فاللي بتسخ نفسه دائما بالعزم المصمم الجازم على الخير، يعني أقول اللهم إن رزقتني مالا لأتصدقن به. طيب الكلام ده بجد؟ انت صادق في العزم ده؟ مش بقول لك صادق انك هتنفذ، لا، ده دي حاجة تانية اسمها صدق الوفاء. انا بتكلم عن صدق العزم. ساعة ما عزمت على كده بقلبك كنت صادق؟ انت عارف لو صادق سيتحقق وسيكون. ايوه صحيح. لو صادق انك في عزمك انك تريد ان تقيم الليل، هتلاقي نفسك الساعة واحدة لو نايم الساعة 12 صاحي ومصحصح كده وتقوم تقيم الليل بصدق العزم، بصدق العزم. فاحنا عزمنا فيه كذب، مش صادقين فيه 100%. ده غير صدق الوفاء، لأن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في العزم. وانا ادفع فلوس، العزم دي حاجه كده في قلبي وخلاص، مش كده؟ مش هدفع حاجه، والمعونه فيه خفيفه. فاذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوه، انحلت العزيمة ولا يصدق في الوفاء. ولهذا الله عز وجل قال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وإحنا بنشرح اليوم في آية الفجر يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، قلنا سبب نزول الآية إيه؟ جم الصحابة قالوا للنبي، بعض الصحابة قالوا له إيه أحب الأعمال إلى الله؟ فقال لهم الجهاد في سبيل الله. قالوا يا لو اتمكننا من العدو، لو فرض علينا الجهاد الكامل كان قبل فريضة الجهاد، لا يرن الله ما نفع. فرض الجهاد ما عملوش حاجة. لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنس بن النضر لم يشهد غزوة بدر فشق ذلك على قلبه، قال يا أول غزوة، أول مشهد يشهده رسول الله ما كنتش موجود معاه فيه، ده اسمه إيه؟ عزم بصدق. والله شوف بقى العزم بصدق ليه، لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. عمل حاجة؟ لسه ما عملش حاجة، لسه عزيم، ولكنه كان صادق في العزيمة، قوي قوي جدا في العزيمة، لا يرين الله ما أصنع. فجاء في العام المقبل غزوة أحد، فاستقبل سعد بن معاذ أنس بن النضر، قال إلى أين؟ طرح فين؟ قال له أهل لريح الجنة، أنا شامم ريحة الجنة. يا عم رايح فين؟ إني أجد ريحها دون أحد، أنا شايف وشامم رائحة الجنة قبل جبل أحد. إيه ده؟ إيه ده؟ هو كان عارف أنه يستشهد في المكان اللي قبل جبل أحد؟ انتهى الموضوع. صدق عزيمة وصدق وفاء، لا يرن الله ما أصنع. فلما جاء المشهد فعلا خرج مقبلا، رايح فين يا عم انت راجل كبير انت كذا كذا كذا، صدق عزم وصدق وفاء. فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 ما بين رمية وضربة وطعنة، مرة بسيف ومرة بخنجر ومرة برمح، فارتكوه وهو مستمر في الجهاد. صدق الوفاء، لا يرين الله ما أصنع. فما عرفته إلا أخته ببنانه، علامة في صبره. فنزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كثيرا في الرخاء يا أخواني ما نعد بوعود ولا نوفيه، أو في الشدة ما ننذر نذرا ثم نتفلت به، لا من غير نذر، لو عاهدت الله فاصدق. قال مجاهد رجلان خرج على ملأ من الناس قعود، فقال إن رزقنا الله مالا لنصدقن، فبخلوا به فنزلت الآية. بغض النظر عن سبب نزول الآية، تعالوا نقرأ الآية. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. لو ربنا رزقني مال أنا هصدق وأكون رجل صالح في الإنفاق. فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. عزيمة لكن ما فيش وفاء، ما فيش صدق في الوفاء بالعهود، عاهدوا على أمر وخالفوه ونقضوا. فلما آتاهم الله من فضله هم قالوا لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، لا بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيه العقوبة؟ فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ضرب الله على قلوبهم وفي قلوبهم النفاق إلى أن تقوم الساعة. فاحذر من الكذب، احذر من أن تقول ما لا تفعل. آخر صدق هو الصدق في الأعمال، تكون أعمالك الظاهرة فعلا تدل على أعمالك الباطنة. يعني أنا واقف في الصلاة كده وغاضت بصري، الهيئة دي هيئة إيه؟ خشوع. اوعى تكون خاشع في الظاهر والقلب مش هنا خالص، فأنت كاذب، ظاهرك خالف باطنك. خلي بالك، القلب في السوق، القلب في البيت، القلب مع الأموال، القلب مع الزوجات، القلب مع الأولاد، وقفتك تقول ما شاء الله مع الله، ظاهر مخالف للباطن. ايه الحل؟ نسيبنا من الوقفة الخاشعة ولا نصحح النية الباطنة؟ فتصحيح الخطأ ليس بترك الصواب، الصواب أن تقف خاشعا، لكن الخطأ أن يخالف هذا الظاهر الباطن فصحح الباطن. درجات الصدق لا نهاية لها، والعبد يا إخواني قد يكون صادقا في بعض الأمور كاذبا في بعضها، والذي نريده هو أن نكون صادقين في جميع الأعمال ظاهرا وباطنا، وأن يوافق القول العمل، بل يوافق القول معنى القول، معنى القول. فنسأل الله عز وجل الصدق في ذلك كله. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.